السائل يقول: إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف فهل من خلفه يصلي جالسا إذا صلى الإمام قاعدا من أول الصلاة؟ هل من خلفه يصلي قاعدا ولماذا؟ الصلاة خلف الإمام إذا كان الإمام يصلي جالسا لعذر هذه اختلف فيها العلماء، منهم من منعه مطلقا وقال لا يجوز أن يأتم أو أن يصلي الإمام جالسا، وهذا قول مالك رحمه الله، سواء كان الإمام الذي خلفه يصلي قاعد أو قائم. ومنهم من جوزه وقال يجب على المأموم أن يصلي قائما، لأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه في مرض موته صلى بهم وهم قيام، لأنه ابتدأ الصلاة قياما ثم جاء وجلس عن يسار أبي بكر وصلى بهم، فأخذ بالأصل وهو أنه ابتدأ بهم قياما فاستمروا على هذه الحال. قالوا إن الحديث الآمر بالجلوس والقعود منسوخة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجوز الصلاة قائما وقاعدا، ولولا أن يصلي قاعدا بشروط عنده رحمه الله، وقال إن الحديث عنه الصلاة قاعدا يصرفها صلاة الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام قائما من الوجوب إلى استحباب. وهذه مسألة مما وقع فيها الخلاف الكثير، والأظهر والله أعلم أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلي قاعدا، للأخبار الصريحة في هذا الباب وهي كثيرة، وجاء تعليل بعضها ما يدل على تأكد الأمر. لكن لو صلى قائما على ظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة لو صلوا قياما على ظاهر ما نقل عنه عليه السلام لما صلى أصحابه خلفه في مرض موته فإنه لا بأس به على القاعدة المعروفة، إذا جاء أمر يدل على الوجوب ثم جاء ما يدل على خلاف ذلك فإنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. ومثل هذه المسألة إذا كان الذي يصلي جالسا إمام راتب وكان عذره يطول فالأولى أن ينيب غيره لما يترتب عليه ربما نزاع وخلاف، ولأن الصلاة على هذه الصفة بعض العلم يمنعها. أما على الوجه الآخر فإن الصلاة في هذه الحال لا بأس بها أو لا يقولون ببطلانها. المعنى أنه يأخذ بالأحوط في هذا، وإن كان في بعض صورها ليس هناك احتياط، لأن بعض العلم ربما يقول بلزوم الصلاة قاعدا، إن مع القول المختار وأنه يجوز الصلاة قائما وإن جازت قاعدا، فلهذا يقال كونه يعني يصلي بالناس من هو غير مريض ويستطيع القيام فهذا صلاته عند الجميع صحيح بالإجماع، هذا بالإجماع، لأنه يصلي قائما ويصلون قياما، بل هذا هو الواجب. وهذه الصورة لا خلاف فيها، هذه الصورة لا خلاف فيها، هو صلاته صلاة غيره. فلما ورد الخلاف في هذه الصورة كان الأولى الأخذ بالأحوط في هذه المسألة، وإن صلى قاعدا فلا بأس، خاصة إذا كان شيئا عارضا سواء كان إمام راتب أو غير راتب. أما الإمام الراتب فهو آكد في حقه، لكن إذا كان يطول فإنه ينيب غيره لما تقدم.